أسماء الله الحسنى. الرفيق، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب أهل الرفق، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. هو الرفيق في خلقه وشرعه وجزائه، خلق الخلق وشرع الأحكام بالتدريج شيئا فشيئا بحسب حكمته وعلى وجه السعة واليسر ومناسبة العباد، وهو الذي يعامل العباد بالرفق واللين. لم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم، وورد في السنة المطهرة.